بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهنا وجوهنا، فأقبل إلينا بوجهك الكريم واستقبلنا بمحض عفوك، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أيها الأحباب في هذه اللحظات المشرقة، لحظات السحر في ليل مدينة القاهرة، ومن هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بالعباسية بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية شعائر صلاة الفجر. إلهي، يا من لا يغفل ولا ينام، نامت العيون وأنت الحي القيوم. إلهي، خشعت القلوب لذاتك واستقرت السماوات بإرادتك ونورت السماء بمشكاتك. إلهي، غفونا ولم تغضب، عصينا ولم ترهب، ظلمنا ولم تنتقم. إلهي، هذه إليك محبتي ورجائي، وإليك يهفو الخلق بالدعوات. اكبر بفضلك خاطري وندائي، وارحم ضعفي وشقوتي وآثامي. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وارحمنا يا ربنا، واغفر لنا ذنوبنا، واشف مرضانا، وارحم أمواتنا، واحفظ علماءنا، واحمي مصرنا، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، ولا يزال القرآن النور الذي تستقر به الأرض وتتراحم به الخلائق، لا يزال القرآن الشفاء وإن عمت البلوى واشتد الشقاء وجفت السلوى، لا يزال القرآن الكريم هو النور المبين والمشكاة الواقدة التي تنير القلوب وتهدي إلى الصراط المستقيم. سيداتي وسادتي، خير استهلال لهذه الشعائر التي ننقلها لكم من مسجد النور بالعباسية، شعائر صلاة الفجر، القرآن الكريم. يتلو علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال ما يتيسر من آيات الله البينات من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه،

قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حقا يا إلهي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. حقا ما نفدت كلمات الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى أول سورة النحل في هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، استهلالا لهذا النقل الحي المباشر لشعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم على الهواء مباشرة من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. أيها الإخوة الكرام، إن من يتدبر جيدا أوائل هذه السورة الكريمة، سورة النحل التي استمعنا إليها منذ قليل والتي تعدد نعم الله وطلاقة قدرته التي ليس لها سقف أو حدود، إن من يتدبر هذه الآيات بحق لا يخر لله سجدا وساجدا وشاكرا. إحاطة وقدرة وقيومية وعلم وهيمنة لا يجد الإنسان أمامها إلا الاستسلام والخشوع، ومن ثم التواضع والعبادة والشكر. حقا، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. ربنا أنت إلهنا المعبود بحق، الواجد ورب كل موجود. من نحن حتى نعصاك؟ ومن نحن حتى تسترضينا لنعبدك؟ من نحن يا ربنا حتى تحاورنا؟ إن لم يكن لنا قلب حي فلا نستأهل رضاك، إن لم يكن لنا أذن صاغية فلا نستحق نداءك، وإن لم تكن لنا عيون ترى وقلوب تخشع فلسنا أهلا لرحمتك. لكن عفوك أكبر يا رب، وعافيتك أوسع وأقرب. فلا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. نعوذ بك من أن يحل علينا غضبك أو ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، من هنا من مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الفجر، ننتظر النداء الكريم، نداء الفجر الذي يحين موعده في 4:51 حتى هذا الموعد. أيها الإخوة الأحباب، نبقى مع الذكر والابتهالات التي يقدمها فضيلة المبتهل الشيخ محمود عوض الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، عفوك ورضاك يا واشرب رحيق الهدى، واشرب رحيق الهدى، لبارئها إني لأشكو هوى نفسي والله والله والله يسمع شكوانا ونجوانا. كم ضاع كم ضاع ليل مضى كم ضاع ليل مضى في غير طاعته نقض الليالي نياما مثل موتانا. هاجر إلى الله هاجر الله هاجر إلى الله هاجر إلى الله من لهو وثانية وصعد إلى ملكوت الله نشوانا. كم ضاع ليل مضى كم ضاع ليل مضى كم ضاع ليل مضى في غير طاعة نقضي الليالي نياما مثل موتانا. هاجر إلى الله وفانية وصعد إلى ملكوت الله نشوانا. هاجر من الآن باكيا نديما هاجر من الآن واسجد باكيا نديما واملأ فؤادك إخلاصا وإحسانا.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شفيعا ومنهاجا. هكذا إخوة الإيمان، رفع أذان الفجر من فوق مئذنة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، وقبل الأذان استمعنا إلى فاصل من الابتهالات والذكر والمدائح قدمها فضيلة المبتهل الشيخ محمود عوض الله، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الشعائر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. وقد قام الإخوة المصلون هنا في ساحة هذا المسجد العامر بأداء ركعتي السنة. أيها الإخوة المؤمنون، الوقت أيها الأحباب ينفرط من الناس دون أن يدروا. الوقت أغلى ما يملكه الإنسان، لكن كثيرا من الخلق عن ذلك لغافلون. والله لتسألن يومئذ عن أوقاتكم فيما أنفقتموها، وعن شبابكم ماذا عملتم فيه وكيف اشتغلتم به، وربي لتسألن عن هذا الهدر البين وهذا التمرير الخبيث للأزمنة والأوقات. لا تجعلوا أوقاتكم لهوا كلها أو مجونا أو في غير طاعة، فلتندمن كثيرا يوم أن تبحثوا عن كل ذرة وكل دقيقة وكل برهة في هذا الزمان، وساعتها لا ينفع الندم ولا تعودون لاستغلال الوقت. نعم، كما استمعنا من مبتهلنا الفاضل، كم ضاع ليل مضى في غير طاعته، نقضي الليالي نياما مثل موتانا، هاجر إلى الله واسجد باكيا ندما، واملأ فؤادك إخلاصا وإحسانا، هاجر تكن سيدا للناس كلهم، إن أقربنا إلى الله أتقانا، واجعل فؤادك موصولا بسيده، واجعل وجودك بين الناس قرآنا. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم المصلين هنا في ساحة هذا المسجد العامر، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ينتظرون الصلاة، صلاة الفجر، التي سيؤمنا فيها فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي، وجلسوا ينصتون ويستمعون إلى آيات بينات قصيرة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والركوع والسجود، واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تتقبل منا الطاعات والصلوات، وأن تغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وأن تثبتنا على الطاعة والإيمان واليقين والنور. اللهم إنا ندعوك باسمك الأعظم الذي وضعته في السماء فنورت، ووضعته في الأرض فاستقرت، ووضعته بين الخلائق فتراحمت. نسألك بهذا الاسم يا مولانا أن تغفر لنا ذنوبنا، وتشفي أمراضنا، وتشفي مرضانا، وترحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. وهكذا أيها الأحباب، قضيت على خير شعائر صلاة الفجر والتي نقلناها لحضراتكم هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. نسأل الله العلي القدير أن يحفظنا ويحفظ مصر وأهلها ورجالها وعلماءها وشيوخها ونساءها، وأن يرحمنا جميعا، وأن يتقبلنا عنده من الصالحين. سيداتي وسادتي، نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية وأشرف عليها الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ساعده زميله صابر عبد الله، وكان معنا من حملة القرآن الكريم فضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال القارئ، ومبتهلا فضيلة الشيخ محمود عوض الله، وأمنا في الصلاة فضيلة الأستاذ الدكتور الشحات السيد عزازي. وتابعنا من أسرة كنترول الإذاعة المصرية من هناك الزملاء محمد كمال ومدحت سعد زغلول، وتابعنا أيضا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية، وهذا محدثكم من وراء الميكروفون إبراهيم خلف، الذي يعود بالميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.